وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. نزلنا مع القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات. ومر معنا، بدأنا في قاعدة جديدة لها تعلق بشحن النفوس، وقلنا أنه من القواعد العظيمة التي ينبغي استحضارها في زمن الفتن وتغير الأحوال، هذه القاعدة: عدم شحن النفوس بما لا ينفع، أو شحن النفوس بما يجر على المرء وعلى أمته الويلات. ينبغي على المرء أن يحذر من هذا، وكذلك يجب عليه أن يحذر ممن يفعل ذلك. وقد مضى معنا جملة من هذه القاعدة، وآخر ما ذكرناه في خصوص ذلك أن الذي يسعى إلى فعل ذلك أو يعتقده ويتبناه، الغالب كما قرر ذلك أهل العلم، الغالب على أن هؤلاء الصنف من الناس غايتهم الترقص، وغايتهم التصدر، وغايتهم أن يكونوا على رأس القافلة كما يقال. وذكرنا لكم في ذلك كلاما لابن عاشور رحمه الله، وكذلك كلام للإمام ابن قتيبة رحمه الله. يقول ابن عاشور رحمه الله تعالى في أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، يقول رحمه الله تعالى: يقول: فالغلو في الغالب يبتكره قادة الناس ذو النفوس الطامحة إلى السيادة والقيادة، بحسن نية أو بضده، إفراطا في الأمور، وذلك إما بداعية التضاغل بالقدرة أو حب الإغراب لإبهات نفوس الأتباع وتحبيب الانقياد، أو حب النهم في المحبوب، أو حب الإكثار والزيادة والتفريع في الأمور المستحسنة لديهم، فإن النهم في المحبوب من نزاعات النفوس. مرة معنا ذكرنا هذا الكلام، كذلك أشار إلى ذلك وبينه ابن قتيبة رحمه الله كما في تأويل مختلف الحديث. يقول ابن قتيبة رحمه الله تعالى: ولرد المشكلة إلى أهل العلم به لوضح لهم المنهج، أي إذا حصل الإشكال وحصلت الشبهة فينبغي أن يرد ذلك إلى أهل العلم. الغريب أن كثير من الشباب إذا لبس عليهم ملبس بشبهة يستنكفون عن سؤال العلماء وطلاب العلم، يستنكفون عن سؤال أهل العلم وعن سؤال طلاب العلم. وقد نظرت في هذه المسألة فاستغربت كثيرا من مثل هذا الأمر. فتجد الرجل ربما يحضر معنا في مثل هذه المجالس، ومع ذلك إذا لبس عليه الملبس شبه عليه بنوع شبهة، تجده يستنكف أن يسأل العلماء وأن يسأل طلاب العلم، مع أن الواجب على الإنسان أن يسأل إذا حصلت له الشبهة أن يسأل. وكما مر معنا في بعض الدروس على أن الشبهة تعلو هزيلة، كما أثر ذلك عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. قال سفيان الثوري رحمه الله، قال: إن الضلالة عليها زينة، فلا تعرض دينك لمن يبغضه إليك، لأن صاحب الشبهات له متعلق ومستمسك من دليل، له مستمسك ومتعلق من دليل كما يقول الشاطبي رحمه الله، لكن يعني حصلت له الشبهة، إما أنه يتمسك بعمومات فهذا نوع حق يأتي ويتمسك بعموم نص، فذلك النص في ذاته حق، لكن وضعه في غير موضعه وهكذا، فعلى المرء أن يحذر من الشبهات، فإذا وقعت يسأل، فإذا وقعت يسأل، وإلا إذا تشرب قلب المرء المشكل، وإذا تشرب قلبه الشبهة، يحصل له ما يحصل من الفساد أو من فساد التصور، ويحصل له ما يحصل من الخطأ والزلل، بل إذا ظهرت له حقيقة الشبهة وأنها شبهة وأنها ضلال، قد يصعب عليه الخروج منها، قد يصعب عليه الخروج منها إلا من رحم الله جل وعلا. وفي ذلك يقول أبو بكر بن العربي العلامة المالك المعافري رحمه الله تعالى، قال شيخنا كما في سير إعلام النبلاء، قال أبو بكر بن العربي شيخنا أبو حامد صاحب الإحياء، قال شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة فأراد أن يتقيأ ذلك فما استطاع. أبو حامد خاض في الفلسفة رحمه الله، وفي نهاية أمره تاب من ذلك ورجع إلى مذهب السلف، بل توفي وصحيح الإمام البخاري على صدره، وقيل صحيح الإمام البخاري وصحيح مسلم، كما حكى ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. قال شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة، خاض في هذا في علمهم هذا، هذا العلم الذي لا ينفع، خاض في أمرهم هذا، فلما ظهر له حقيقة الأمر وأنه من الضلال بمكان، أراد أن يتقيأ ذلك فما استطاع. هذا إيش معنى هذا الكلام؟ على ماذا يدل هذا الكلام؟ خطورة إيش؟ الشبهة. ولذلك المشكل إذا حصل فأرجعه إلى أهل العلم. أصلا الإنسان كما قلنا ما ينبغي أن يسمع لكل من هبابه. ورضي الله عن عبد الله بن مسعود أثر عنه أن المرء ما ينبغي أن يكون إمعة. إيش معنى الرجل الذي يكون إمعة؟ يسمع عليكم الصلاة والسلام، يسمع لكل من هب وده، إذا لبس عليه الملبس يسير مع ريحه، لبس عليه الملبس آخر يسير مع ريحه، إيش هذا؟ إذا الإنسان ما ينبغي أن يكون إيش؟ ما ينبغي على المرء أن يكون إمعة. إذا نادى المنادي اتبعه، كما أثر كذلك عن علي في أثر كمين الذي أرده غير واحد من أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، لما ذكر أن الناس أصلاء عالم رباني ثم متعلم على سبيل النجاة اتبع ما كان عليه العلماء ثم الرعاع، قال علي رضي الله عنه الرعاع أتباع كل ناعق. إذا ناعق الناعق يتبعه الإنسان، إيش هذا؟ ما يقدر أن يكون الإنسان هكذا، خاصة إذا انتسب إلى السنة والحديث. إذا كما سمعنا من كلام ابن قتيبة يقول: ولرد المشكلة إلى أهل العلم به لوضح لهم المنهج، واتسع لهم المخرج، ولكن يمنع من ذلك طلب الرئاسة. الإنسان إذا أحب الرئاسة وأحب القيادة ما ينظر نظر المريد للحق، ولا يلتفت إلى من رد عليه بحق، بل ولا صنف كثير من هؤلاء نعرفه، إلى طلب للجلوس والمناظرة أقول أنا لا أريد ذلك وعندي ما هو أولى من ذلك، لا أشتغل بمثل هذا، وكل ذلك من الغروب والحيل. فأساس ذلك حب الرئاسة وحب القيادة عياذا بالله. إذا قال ابن قتيبة رحمه الله، قال: ولكن يمنع من ذلك طلب الرئاسة وحب الأتباع واعتقاد الإخوان بالمقالات، والناس أصراب طير يتبع بعضها بعضا، ولو ظهر لهم من يدعي النبوة مع معرفتهم بأن الرسول عليه السلام خاتم الأنبياء أو من يدعي الربوبية لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا. هكذا الناس، ناس واحد إذا لم يعني يثبت أمره في دينه لو أتى من يدعي النبوة لاتبع. هذا واضح، يعني تجد أحيانا في بعض المساجد يعني يقول شخص أنا المهدي المنتظر، تجد من يسأل، شخص قال أنا المهدي المنتظر، هذا يحتاج لسؤال، يعني تجد الناس يعني أتباع كما قلنا أتباع كنا بل كما يقول ابن قتيبة لا حد من يدعى الربوبية. لماذا؟ لأن الناس أتباع كل ناعق. الناس أتباع كل ناعق. يقول والناس يقول ابن قتيبة والناس أصحاب الطير يتبع بعضهم بعضا. هذا صحيح. وهذا راجع هذا الحديث هذا أصل عظيم راجع إلى قول الله تبارك إلى قول الله تبارك وتعالى تشابهت قلوبهم. فالقلوب إذا تشابهت تتشابه الأفكار والاعتقادات وتتشابه التصرفات والأحوال. لذلك تجد من في قلبه مرض يسير مع من في قلبه مرض. وهكذا قال والناس أسراب طير يتبع بعضهم بعضا ولو ظهر لهم من يدعي النبوة مع معرفتهم بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء أو من يدعي الربوبية لوجد على ذلك أتباعا وشيعا. إذا كلام ابن عاشور رحمه الله كلام ابن قتيبة رحمه الله تعالى يدل على أن الذي يسعى إلى شحن النفوس بما لا ينفع بل بما يجر علينا الفتن والويلات. هناك أناس من الناس أصحاب فتن لا يريدون الأمة إلا الزينة وإن غلفوا ذلك بما غلفوه من الزينة والمخرفة لكن حقيقته أنه فتن مضلة فتن مضلة. إذا من القواعد والمعاني عند الفتن المضلة الحذر من أن تكون تصرفات وأقوال المرء نارا تزيد الفتن اشتعالا. ما ينبغي أن يكون الإنسان من هؤلاء يكون سبب الإنسان لك مرة معنى من القواعد التي ذكرناها في أول بدايتنا لهذه السلسلة أن الإنسان ينبغي أن يتجنب الفتن. وذكر لكم كلاما للنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من أن نخوض في الفتن بين هذا أو أمرنا أن نجتنب الفتن. ما ينبغي للمرء أن يكون وقودا للفتن تشتعل به الفتنة عياذا بالله. وإن كان بعض الناس يظن أن بذلك تكون أو يكون الخير ونرد عليهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الأمر أي الدين وإقامة هذا الدين والتمكين لهذا الدين قال عليه الصلاة إن هذا الأمر لا يأتي بالمغالبة أبدا. هذا الدين لا يأتي إن هذا الأمر لا يأتي بالمغالبة. إذا من القواعد والمعارف عند الفتن المضلة الحذر من أن تكون تصرفات وأقوال المرء نارا تزيد الفتنة اشتعالا. فبعض الناس بدافع العاطفة والغيرة يعني كما قلنا من يفعل مثل هذه الأفاعيل يغلف ذلك بالغير غير على الدين أو يغلفها بماذا؟ بالعاطفة التي ينبغي أن تكون تجاه الدين. وهذا كلام حق يراد به البعض الغير مطلوبة والعاطفة مطلوبة لكن كما مر معنا أن الغيرة ينبغي أن تكون تابعة لإيش؟ تابع للدين. والعاطفة مطلوبة لكن ينبغي أن تحتل بالدين. ما ينبغي أن نقدم العواطف على الشرع أو نقدم الغيرة على الشرع. إذا تجد أهل العلم في كتبهم يذكرون أن من العواطف ما هي عواطف تعطف بالإنسان. فهناك العاطفة المحمودة التي تضبط بالكتاب والسنة وهناك العاطفة المذمومة كذلك الغيرة. الغيرة كذلك تنقسم إلى قسمين غيرة محمودة وغيرة مذمومة. ليست كل غيرة محمودة إذا فبعض الناس بدافع العاطفة والغيرة تجدهم ما أن تقوم فتنة مهلة بل ما أن تلوح بوادرة تظهر بمجرد أن بوادر الفتنة تظهر بوادرها في الأفق حتى يسارعوا في إقحام أنفسهم بالتدخل فيها من خلال شحن النفوس. هذا فعل الأغبار، لا تجد أن هذا الأمر فعل العلماء أبدا. أنا مرة نتحدى أن يكون هذا فعل عالم من علماء الأمة، نتحديتنا شخص بعالم هذا صالح عالم صاحب سنة راسخ في العلم، ليس هذا فعل العلماء أبدا، هذا فعل الأغبار الذين هم وقود للفتن. كما مر معنا الأمور التي تأتي، التغيرات التي تحدث، تقلبات الأحوال، لمن يسر أن يتريث فيها، ينبغي الإنسان أن يتريث فيها على أقل تقدير كي يكون حكمه بالأمور سليما. فتصور إذا استعجل الإنسان يكون حكمه صائبا، إذا استعجل في في في حكمه على الشيء دون تريث، دون تثبت، دون تبين، نحن الخبر يلقى يشيره، أي خبر يلقى يشيره. إذا قلت فبعض الناس بدافع العاطفة والغيرة تجدهم ما أن تقوم فتنة، بل ما أن تلوح بوادرها في الأفق حتى يسارعوا في إقحام أنفسهم بالتدخل فيها من خلال شحن النفوس. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح الجامع، إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لما جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. ينبغي على المرء أن يقف مع نفسه، من أي صنف هو؟ هل ممن يعني يجري الخير على يديه، يكون من مفاتيح الخير ومغاليق الشر، أو العكس عياذا بالله، يفتح الشر ويغلق الخير؟ إذن قال عليه الصلاة والسلام، إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. الإنسان ينبغي أن يكون ممن يجري الخير على يديه، ممن يجري الخير على يديه لنفسه ولأمته. وسيأتي بعض الأمور التي يعني نشير بها إلى هذا الأمر. فطوبى، قال عليه الصلاة، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل تحذير، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. الإنسان قد يكون صاحب شر بكلمة، بكلمة. إنسان ما يستهين بالكلام، الكلام ما يستهين به، هذه كلمة قيلت، يجب عليك أن تزن تلك الكلمة، ما تلقي الكلام على عواهره هكذا، ينبغي أن تزن الكلام. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في الناس 70 خريفا، كلمة قد يصير من ورائها الدماء، إنسان لا يشعر بذلك. ولذلك جاءت الأحاديث الكثيرة في التحذير من هذا الأمر. وقد مر معنا لما تكلمنا عن فضل العبادة في زمن الفتن، قضية الصبر، ومما يدخل في ذلك الصبر في حفظ اللسان. ولذلك إذا رجعنا إلى كتب الحديث، طلاب العلم، وننصحهم هذه النصيحة، طلاب العلم خاصة، ينبغي أن يتشربوا من فقه أئمة الحديث. إذا رجعنا لكتب الحديث نجد الإمام أو الأئمة رحمه الله، منهم أبو داود رحمه الله في سننه ذكر بابا في كتاب الفتن، باب التثبت عند الفتنة، باب الإمساك. واعتذر العلماء هكذا كلامه، هذا من فقههم رحمهم الله. إذن الإنسان لا يستهين بالكلمة، قد يكون تكون كلمة خرجت من فيه سبب الشر عياذا بالله. لكن الكلام خاصة في زمن الفتن ينبغي على الكلام أن يوزن، سواء لعامة الناس، سواء للطلاب، سواء للدعاة الخطباء، هذا الكلام يطلق هكذا على أهله، وإنما ينبغي الكلام أن يوزن. نعم، قد يغلب الأمر كما قلنا بالعاطفة، قد يغلب بالغيرة، الأمور إما كانت تضبط. الكلام الذي يستحق الكلام بدوابته وشروطه أتكلم فيه، واستشعاري للمسائل الخطر هذا مطلوب كما مر معنا من كلام ابن القيم. تصور الأمور هذا شيء، الذي الكلام شيء آخر. ولما كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أدى الناس بفهم النصوص وأقرب الناس لواقع التنزيل، كانوا رضي الله عنهم أحذر الناس عند مواقع الفتن وبعد الناس عما يزيد شرها وضررها. هذه طريقة السلف، هذا من السلف ومر معنا في قصة التي ورد أثر من حسن البصري في فتنته مع الحجاج، وسمعنا كيف كان تصرفه، كيف كان كلامه، كيف يعني كان اعتقاده، وكيف كان تثبته، كيف كان تميزه عن الاستعجال. هكذا حال السلف، هذه قاعدة عن السلف. لكي لا يأتي أحد يقول لك أثر الحسن حديث تعين، هذا منهج، هذا منهج السلف رضي الله عليه. هذه رسالة إذا وجدها الطلاب، بل عامة الناس كذلك، اقتنوا مثل هذه الرسائل، هذه الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية، وقد يعني قرضها العلامة ابن باز رحمه الله. هنا كلام يدل على ما ذكرنا. روى حنبل بن إسحاق في كتابه مشنة الإمام أحمد، في كتابه مشنة الإمام أحمد بسنده عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس آمر أميري بالمعروف، قال: إن خفت أن يقتلك فلا تغتب الإمام، وإن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. وروى البخاري في صحيح ده والشاهد، شاهد على أن الصحابة ومنهج السلف كيف كان منهجهم عند الفتن. روى البخاري في صحيحه بسند عن أبي وائل قال: قيل لأسامة بن زيد: لو أتيت فلانا يعنون عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فكلمته، قال: إنكم لترون أني لا أكلمه. كان الخليفة آنذاك عثمان رضي الله عنه، قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أن أسمعكم. طلبوا منه أن ينصح خليفة، فقال لهم: ترون يعني إذا أردت أن أنصحه وأسمعكم أن ينصحني؟ قال: إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. لو شاء خشي أن ينصح السلطان أو الخليفة علنا كما يفعل بعض الناس فوق المغارب والتشهير، ليس من السلف نهائيا، بإجماع السلف. الأمور هذه كانت إجماع، بإجماع السلف كانت أمور، ثم بعد ذلك حصل الإجماع واستقر. فخشي أن يكون أول من يفتح هذه المسألة فتكون وبال على الأمة. وفي رواية للبخاري قال: كلمته دون أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند هذا الحديث، قال المهلب: أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان، وكان من خاصته وممن يخفي عليه في شأن الوليد بن عقبة، لأنه كان ظهر عليه ريح نبيل وشهر أمره، وكان أخ عثمان لأمه، وكان يستعمله. كان هذا الرجل يعني جرى عليه ما جرى، كان يشرب أو جرى منه شرب الخمر، وكان أخا لعثمان لأمه، وكان عثمان يستعمله في بعض الأمور التي لها تعلق به الدولة. فقال أسامة: لقد كلمته سرا دون أن أفتح بابا، أي كما قلنا كلام المهلب نقل الحافظ فيه أي باب الإنكار على الأئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة مشكلة للعلماء. ثم قال الحافظ بعد ذلك وقال عياض قال عياض رحمه الله وقال عياض مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك بل يتلطف به وينصحه سرا فذلك أجدر بالقبول ذلك أجدر بالقبول. ثم من ينصح هذا باب آخر ليس أي واحد أي شخص يعني ينصح لا أي واحد يجيب له لا لهذا كلام القاضي قال رحمه الله مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك بل يتلطف به وينصح سرا فذلك أجر وفقه. هذا منهجه هذا مثال هذا نقصد به مثال نمثل إذا تحدث شيء كيف تصرف السلف كان واحد من السلف يخشى أن يكون سببا لفتح باب فتنة خشى أن يكون سببا لفتح باب فتنة أو وقود للفتنة. إذن ينبغي على المرء أن يحذر من مثل ذلك ولو غلب الأمر بغلاف أو بقناع العاطفة أو بقناع الغيرة فكما قلنا العاطفة مكروهة لكن ينبغي أن تكون تبعا لكتاب النبي عز وجل ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك الغيرة. يقول الغزالي رحمه الله يقول رحمه الله الدين ليس أحكاما جافة الدين ليس أحكاما جافة وأوامر ميتة إنه قلب يتحرك بالشوق والرغبة يحمل صاحبه على المصارعة إلى طاعة الله وهو يقول وعجلت إليك ربي لترضى. فكيف تتحول التكاليف الصعبة إلى شيء سائغ حلو؟ ثم قال إن من الناس من تلمس في قلبه عاطفة حارة ورغبة في الله عميقة وحبا لرسوله عليه الصلاة والسلام بادية ومع ذلك هذا هو الشاهد العاطفة موجودة لكن ومع ذلك تجده ضعيف النظر بأحكام الكتاب والسنة يعلم منها قليلا ويجهل منها كثيرا ويعزيه بالتعصب للقليل الذي يعلمه أنه يأنس من نفسه صدق الوجهة وقوة محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الكلام دقيق بمعنى محبتك أنت الجياش لله ورسوله هذا مطلوب عليه الصلاة والسلام وهذه العاطفة غير أن تكون المقياس هو إيش؟ العلم وإلا كما قال الغزالي قد يكون عندك عاطفة لكن علم قليل عندك كثر نظر عندك جهل بالكتاب والسنة لما ينبغي بمجرد عندك هذه العاطفة محبة جياشة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام هذا مطلوب أن تندفع دون علم بدعوى العاطفة كما قلنا وبدعوى الغير. إن من التقدم بين يدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام تحكيم العواطف والغيرة كلها لأن كما قلنا قضية العاطفة ينبغي أن تكون تبع للكتاب والسنة فإذا قدمت عاطفتك على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي عليه الصلاة، هذا نوع من ماذا؟ نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، المفعول به ما كيمشي لإفادة العموم، لا تقدم لا قول ولا فعل. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. إذن إذا قدمت غيرتك على الكتاب والسنة، عاطفتك، ذوقك، كشفك، تجربتك، وقف على ذلك. على الكتاب والسنة هذا نوع من أنواع التقدم بين يدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. إذا من التقدم بين يدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام تحكيم العواطف. لا شك أن العاطفة كما قلنا الحية مطلوبة من المسلم، فيطلب منه أن يكون مواليا لله عز وجل، معاديا لحب الشيطان، يحب ويبغض لله عز وجل. إلا أن العاطفة يجب أن تكون بعد العلم والعقل، العقل الصحيح الموافق للنص للنصوص. إلا أن العاطفة يجب أن تكون بعد العلم والعقل، ولو قدمنا العاطفة عليهما لحصل في طريقنا ومنهجنا الفساد العظيم. واقرأ أو استمع لقول الله عز وجل: ألم تر. المرجو تأمل النظر في هذه الآيات لكي تعلموا نهاية من يقدم العاطفة على الكتاب والسنة. يأتي يقول لك الأمر المعروف والنهي عن المنكر دون ضوابط شرعية، والأمر المعروف والنهي عن المنكر حق في نفسه لكن يريد ضوابط شرعية. يأتي يقول الجهاد جهاد حق في نفسه لكن يريد ضوابط شرعية وهكذا. فتأملوا ممن يفعل ذلك، يلقي هذا الكلام عاطفة دون ضغط دون علم دون رجوع كتاب السنة. اسمع ماذا يقول ربنا جل في علاه: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. طيب قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ هذا اللي يغوض نهار يحكوا الحق ويبعث الباطل. كاننا نسأل الله الثبات، أمر مسيحيين راه أمر مدي سهل، أي هذا يا دار وقفت مغير رجال فعلا حقا وصفا. الرجل قلت لي تصرف فيه الشروط والصفات: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أكرهنا. واقع هذه الآية دي نزل على الواقع دينا. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. كما يقول الآن وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما وعلى ذلك الفتمة هذه الفاء فلما والتبديل مع التعقيد المباشر الامتحان يقول هذا رائع يا شوف هذا ندير فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين. يعني فعلهم ذلك الثالث كان ظلم لأنفسهم ولعباد الله عز وجل. إذن قليل ليس قضية كلام هكذا وإنما قضية شرع. فانظر أرشدك الله لطاعته ماذا نتج عن تحكيم عواطفهم؟ تولوا هذه النتيجة إلا قليل منهم فلم يثبت مع طالوت لما فصل بالجنود إلا فئة قليلة غلبت بإذن الله فئة كثيرة. ومما يدل على أن العواطف ينبغي أن نحكم بها الكتاب والسنة حديث عظيم في صحيح الإمام البخاري ومسلم، وينبغي كذلك أن ننتبه ونتأمل في هذا الحديث العظيم. في حديث المسور بن مخرمة في قصة صلح الحديبية، وفيه في هذا الحديث وفي هذه القصة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ ليش نضغط؟ ليش ما نبغيناش؟ ليش ما نبغدوش احنا؟ علاش بلاتي بلاتي والتربيات تربيات بلاتي شوية؟ ها؟ علاش؟ هذا الكلام الآن ديال الكثير من الناس. ما نقول لهم ربيو القاعدة ربيو الناس، بزاف التربية شي طويلة أو غير ربيو احنا. اختلف من أول ربيو. فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ إذا هذيك الحالة النبي عفوا أحجم أحجم على الفعل. هذه الحالة دي شو سماها عمر رضي الله عنه؟ دنية. هذيك الدنية هو النصر. شي هذيك الدنية هو النصر. لكن شنو هو هذا المثال؟ راه ماشي دائما هذاك الإحجام راه هو جبن، لا. الإحجام في موطن الإحجام هو القوة والنصر. هو القوة والنصر. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع الصديق في غار حراء، أشنو سمى الله تعالى هذا الأمر؟ أشنو سماه؟ سماه نصر في كتابه. شنو هي الآية؟ عزيز؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار. الله تعالى سمى هذيك التخبية سماها نصر. إذن عمر رضي الله عنه اعتبر إحجام النبي عليه الصلاة دنيا. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: شوف النبي عليه الصلاة والسلام، إني رسول الله ولست أعصي. قال لي: إحنا غادي على داكشي اللي قال لنا مولانا. قال لنا: سيروا كذا غادي وكذا. شو قلنا إحنا؟ غادي داكشي إحنا غادي مع الله تعالى، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. واش نشغلنا؟ واش عرفنا شنو غادي يجي من بعد؟ باش تقول لك مولاك كاين عليه أنت. لا تلتفت إلى قول فلان أو علان، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن دين عن سبيله. كما قال ابن القيم رحمه الله: من استبطأ الطريق ضعف مشيوه. قلت لك يقول لك الطريق طويلة، ولا قبل مؤخرة سير أنت، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحزن. لا تجيب لك تبقى هذه الطريق ماشي يقولك في النتيجة، واللي كيغوطها بغي يريح فوق الكرسي هو يطلع على الكرسي هو. كيف قلنا كما مر معنا من كلام ابن عاشور ومن كلام ابن قتيبة عليهم رحمة الله، الغاية غاية هؤلاء الرئاسة حب الظهور التصدر. من كما سمعنا إحجام النبي عليه الصلاة والسلام سماه عمر دنية. عمر سماه دنية. قال: قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال له النبي عليه السلام: إني رسول الله ولست أعصي وهو ناصري. فقلت: أوليس، قال له عمر: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قالوا: احتمال غير يجي النصر غادي نمشيو ندخلوا نتاو فتحوا نطوفوا كاع المكان. قال: بلى، أفأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال لي: راجل ذلك، ولكن واش قلت لك هذا العام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لي: راجل ذلك، قلت لك غادي ندخلوا نتاو غادي نطوفوا كاع المكان، ولكن واش قلت لك هذا العام؟ بلى أخبرتك أن نأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه وتطوف به. قال عمر رضي الله عنه رضي الله عنه هذه من أرادة فرادة رضي الله عنه وخاء كلام مع النبي عليه السلام بغى يمشي يشوف الصديق كيدير في الواقعة صلح الحديبية كيدير القضية قضية مع عمر عند الصديق رضي الله عنه. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت ألسنا على الحق وأدومون على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ عمر رضي الله عنه رضي الله عنه وارضاه قال فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال لي الصديق، لأن مرتبة الصديقية أعلى من مرتبة التحديث، لأن عمر محدث، الصديق أعلى من درجة. كيفاش معنى على من الناس؟ كيقول العلماء الصديق ما يحتاج الى الالهام، الصديق ما يحتاج الى الالهام. قال قلت فلما نعطي الدنيه في ديننا اذن؟ قال الصديق ايها الرجل، انه رسول الله عليه الصلاه والسلام، وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه. ما اروع هذه الكلمه، قال لي تبعو سمع غردو هادشي اللي قلت لك، هادشي كيف مشى هو سير نتايا، شنو جاوبك انت كذا ما كذا، وقال لك انت هادشي خلاف هذا الامر هذا، داكشي اللي الطريق التي رسمها النبي عليه الصلاه والسلام عليه. قال له فاستمسك بغرده فوالله انه على الحق. هذا هو التماسك، قد يراها ظلم فينا وكيقول لي انه على الحق. النبي عليه الصلاه والسلام اعجب فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحددنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. قال أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ تشابهت القلوب. شوف كلام ديال النبي أسلم، وكلام الصديق رضي الله عن جميع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أفأخبرك أن نأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك أتيه وتطوف به. قال عمر فعملت لذلك أعمالا. شو معنى عملت لذلك؟ عارف رسول الله كان على الخطأ، فبدأت كثر من الأعمال. لما صنع مع النبي عليه الصلاة والسلام، لما صنع مع الصديق، أي أنه رضي الله عنه عمل أعمالا صالحة ليكفر ما مضى منه لعدم الامتثال لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبحق ماشي اعتراض، الصحابة ما كانوا يعترضوا على النبي، مش بحال حنا جيب الحديد تلوي فيه تلوي تلوي، الصحابة ما كانوا كذا، لكن كان عنده واحد شي حاجة ما بانش ليه، عنده إشكال فقط يطرحوا، ما يحمل هذا على الاعتراض. أما كانوا يعترضوا على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان عنده إشكال عرض له، عرض له إشكال فطرح المسألة، طرح المسألة. إذا قال عمر فعملت لذلك أعمالا، أي أنه رضي الله عنه عمل أعمالا صالحة ليكفر ما مضى منه لعدم الامتثال لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أول مرة. والمقصود من هذا أن في القصة موقفين متباينين. الأول موقف عمر رضي الله عنه الذي لا يخلو من غيرة على الدين وعاطفة جياشة وحماس مع عدم الرسوخ في العلم في تلك الحادثة. فالمسألة هذه كما قال العلماء ما نصحش علمه همزة، وهذا راه ماشي معداش في الإشكال، لأن معتقد أهل السنة هو أن الصحابة ماشي معصومين من الكبائر، هذا معروف، مش ما يعترض على شي واحد كيفاش عمر ما نصحش همزة، ما نصحش بعدك هذا المثال في الحديث، وهذا عند أصل، لأن الصحابة ماشي معصومين من الذنوب، بل معصومين من الكبائر كما يقول أهل العلم ورضي الله عنه، كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموعه الفتاوي، يقول ليست العبرة بنقص البداية وإنما العبرة بكمال النهاية. الصحابة بقاعدة، الصحابة السلف، مش العبرة بنقص البداية، العبرة بكمال النهاية. إذن الموقف الأول موقف عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي لا يخلو من غيرة على الدين وعاطفة جياشة وحماس مع عدم الرسوخ في العلم في تلك الحادثة. الثاني الموقف الثاني موقف النبي عليه الصلاة والسلام، وموقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو موقف العالم بالشرع العالم بالمصالح والمفاسد، وهما أعظم عاطفة من عمر رضي الله عنه. عمر كيف عنده العاطفة في الحادثة؟ واش هو أكثر عاطفة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو أكثر عاطفة من الصديق؟ أبدا. فهذاك شوف كيف كان فعل النبي عليه الصلاة، كيف كان تصرف النبي عليه الصلاة، وكيف كان تصرف وفعل الصديق رضي الله عنه. لذلك قال عمر رضي الله عنه بعد ذلك، شوف شنو كيف كان تصرف أو قول عمر بعد ذلك، لما شرح الله صدره لما ظهر للنبي عليه الصلاة ولما ظهر للصديق. قال عمر رضي الله عنه بعد ذلك ثكلتك أمك يا عمر، كل ذلك لا يوجد. كل ذلك قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن. هذا ذلك المحاورة خافوا رضي الله عنه ذنبيجي في آية أن ينزل في قرآن. فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. وجئت رسول الله عليه السلام فسلمت عليه فقال: لقد أنزلت علي الليلة صورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. تكشي لك أبا في عمار أو انزل فيه القرآن، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهؤلاء أثر هذه الواقعة كما قلنا تشفق الحديبية في صحيح البخاري ومسلم، يدل على أن العاطفة دائما يعني مطلوبة، عاطفة مطلوبة وغير مطلوبة، لكن لابد من ضبطهما بالكتاب والسنة أو منهج السلف. من الآثار التي تدل على هذا الأمر أثر عن إمام ابن السنة الحديث أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله في كتاب السنة للخلال، قال: أخبرني محمد بن هارون. ذبحنا قبل ما نذكر هذا الكلام من محمد، إحنا بندعو على فتنة اللي جرت على الإمام محمد، بندعو له شنو بندعو له في فتنة خلق القرآن وما جرى له. اسمع: أخبرني محمد بن هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثه قال: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث في بغداد. بغداد مش حالة، قالوا فيه البغداد هذه المشاكل كان حدث في بغداد، وهم قوم وهم قوم بالخروج خوارج. فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج على هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. الصبر، هذا كلام ابن محمد رحمه الله، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة؟ قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة. كيف فتنة؟ لكن تبقى خاصة، فتنة مش كينا لكن خاصة. اسمع ماذا قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على ذلك ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة فقال: الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. الإمام أحمد رحمه الله. ثم قال: وأخبرني علي بن عيسى قال: سمعت ابن حنبل يقول: في ولاية الواثق اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله أبو بكر بن عبيد وإبراهيم بن علي المطبخي وفضل بن عاصم، فجاءوا إلى أبي عبد الله فاستأذنت لهم، فقالوا: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم. جاءوا عند الإمام أحمد، أسلنا من العلماء. فجاءوا إلى أبي عبد الله فاستأذنت لهم، فقالوا: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار خلق القرآن. فقال لهم أبو عبد الله: ما تريدون؟ قالوا له: نشاورك في أن لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه، أي الواثق. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم: عليكم بالنكرة الإنكار بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو مستراح من فاجر. هذا كلام السلف، هذا كلام السلفي رضوان الله عليه. إذن هذه طريقة السلف وهذا منهجهم، ما يحكمون العواطف على الكتاب والسنة وما يحكمون الغيرة على الكتاب والسنة. نعم الغيرة مطلوبة والعاطفة مطلوبة، لكن المقدم كتاب الرب جل وعلا وسنة النبي على الإسلام وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. هنا كلام للعلامة الشيخ صالح، أحسب هذا الرجل من الراسخين، يقول ويتكلم عن هذه المسألة قضية شحن النفوذ في معرض كلامه مع مجموعة من الدعاة، قال هذا الكلام: يقول حفظ المولى مهمة دعاة الإسلام، كلام عام لا خصيصة الدعاة إلا كلام ينبغي يعني أن يكون عاما لكل مسلم. مهمة دعاة الإسلام توجيه الناس إلى ما ينفعهم، ولكن بعض الدعاة نسي المهمة الملقاة على عاتقه، فتراه في أوقات يزيد على ما قالته القنوات والإعلام ويسير على نفس الوتيرة لجعل النفوس تغلي. وتتكلم هو عنون على الكلمة ديالو عدم شحن النفوس. ترك القار ويسير على نفس الوتيرة لجعل النفوس تغلي، ترك باسم الولاد والبراء غير المنضبط شرعا، وطارق باسم الدعوة للجهاد في سبيل الله تعالى، وطارق كذا وطارق كذا، وكل هذا يشحن النفوس دون توجيه صحيح فيما ينفع الأمة، ثم ينتج عن ذلك التشاحن والتفرق. وعلى الدعاة الانتباه في كلماتهم إلى ما ينفع الناس والحذر من شحن النفوس، وهم لا يعرفون ما ستكون الأبعاد لهذا الشحن الذي قد لا يكون منضبطا بالضابط الشرعي. هم مش ينكر الشحن قضية العاطفة كما قلنا والغنى مشي الغنى هذا في الإطلاق لكن تضبط، قال الشحن الذي قد لا يكون منضبطا بالضابط الشرعي هو إرشاد الناس أو بيان الواقع يحصل إذا كانت النفوس خالية، لكن إذا كانت النفوس مليئة نفعل في البحر. وهم يتابعون أو يتابعون هذه القنوات ليلة نهار، لأن الأساس ثقافة العامة يجي إعلام وأغلبه أخبار من الكفار أغلبه. وإحنا عندنا قاعدة الكافر تقبل منه الرواية تقبل منه الخبر أبدا، راح لهم مسلم خصو شروط أخرى، مسلم قاع خصو شروط أخرى بس قبل خبر. قال لكن إذا كانت النفوس مليئهم يتابعون هذه القنوات ليل نهار، ثم يأتي الداعية أو الخطيب يزيد في اشتعالها، فنتساءل إلى أين تريد يا خطيب أن يتجه الناس؟ والجواب: ليس ثمة اتجاه إلا إلى زيادة ما في النفوس من اختلافات، وإلا إلى سوء الظن، وإلا إلى ترك الجماعة. فالحذر الحذر من أن يدعو الداعي إلى مثل ما يضر الناس ولا ينفعهم. وعلى الدعاة أن يعلموا أن ما دار بين الصحابة من حروب كعلي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه في وقعة صفين، وعائشة رضي الله عنها في وقعة الجمل وغير ذلك، فمعتقد أهل السنة والجماعة أن هذه الحروب ليس الصحابة طرفا فيها، فالصحابة وجدوا أنفسهم يتقاتلون لا يشعرون. يعني بعض كده يحتج بالله، شو الفرق؟ لم يسعى الصحابة من ذلك، ولكن قدر الله ما شاء فعل، وجد الصحابة أنفسهم في ذلك الأمر، وهذه نقطة دقيقة. أما الصحابة ما سعوا إلا إن في دوني ذلك، بعد ذلك إيش؟ نادم الصحابة على ما حصل. تلقوا بعد كده يستدلك بهذا الأمر هذا على فعله، وكيف بدأ يبت هذا الأمر الذي حصل بين الصحابة بين الناس. راه يسقط الصحابة في عين الناس، لكن لا يحدث الناس مثل هذه الأمور، يحدث الناس بما حصل من فتنة بين الصحابة، الناس عاودوا تشعروا بهذه الأمور. لا مقصود تجهيل الناس، لكن لا يضبط ما عندهم علوم، ما عندهم قواعد، ما تضبط القضية قضية اجتهاد، واللي اختار عنده أجر واللي اختار عنده أجور، وما أرادوا ذلك وإنما وجدوا أنفسهم في ذلك، ما يعرفوش الضرر. جدا تحدث راح صل كذا صل كذا كذا الضوار يجي واحد يقولك شو هذاك معاوية راه كان كان كان رضي الله عنه وأرضاه. إذا قال وعلى الدعاة، قال الشيخ وعلى الدعاة أن يعلموا أن ما دار بين الصحابة من حروب كعلي رضي الله عنه وأرضاه، ومعاوية رضي الله عنه في وقعة صفين وعائشة رضي الله عنها في وقعة جمل وغير ذلك معتقد أهل السنة وجماعة أن هذه الحروب ليس الصحابة طرفا فيها فالصحابة وجدوا أنفسهم يتقاتلون وهم لا يشعرون والذي أشعل هذه الحروب من؟ وهم الخوارج هم الوقودش يفيدوا فهذا الحال كان الكرات التعامل وجود بعض الشباب ولك إذا وضو صداع بين العلماء تكلم هذا تكلم هذا تكلم هذا دون عين ودون ضوابط شعل قال الشيخ والذي أشعل هذه الحروب هو الخوارج ذكر ذلك قال الشيخ ذكر ذلك الشيخ الإسلام وشارح الطحاوي وكتب العقيدة ثم قال فسعى الخوارج بين الطرفين سعوا هنا بشيء وسعوا هنا بشيء آخر لإعلاء ما يزعمونه حقا من رفع راية ظاهرها حق وباطنها باطل وهي لا حكم إلا لله وهم لا يريدون القتال بين الصحابة ولكن السعي الذي لم ينتبه إلى نتائجه أوقع الصحابة في القتال وقتال الصحابة أعظم مصيبة في التاريخ الإسلامي وصار من عقائدنا سلامة ألسنتنا وقلوبنا من الغل وعدم النيل ممن حصل بينهم القتال سؤال إذا من أشعل هذه الفتنة؟ الجواب هم الخوارج سؤال كيف يكون ذلك؟ الجواب ما أشبه الليلة بالبارحة النفوس إذا زاد شحنها ثم زاد حصلت الفتن فإنه يحصل من فئة إما بإدراك أو بغير إدراك وإما بقصد أو بغير قصد أن توقع الناس في صراعات ومقاتل ومعارك وهم لا يشعرون ولن ينتبهوا إلا إذا وقعت وإذا وقع السيف فمتى يرفع ثم قال فالحذر الحذر من هذا الأمر والتنبه واليقظة إلى اتباع هدي السلف وإلى العبرة من الفتن التي حصلت والمقاتل في ذلك ثم ذكر أمرا يرجع إلى هذا القضية جحل النفوس الأمور التي ينبغي تعلم قضية الحذر من جر المعركة داخل الأمة معركة خارج تجي تدخلها باش بالشحن يبعيدها كدين الدخله كان في التقرير ده في مستعاه باش بيخالف الفتنه الام فينبغي على على على على الشباب خاصه ان يحذروا من هذه المساله ترى فلا ينبغي ان تحذر من جر المعركه الى داخل الامه وينبغي ان تحذر وينبغي ان تفوض الفرصه على اعداء الله قال الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى الحذر من جر المعركه الى داخل الامه قال ان جر المعركه الى داخل البلاد الاسلاميه امر جلل عظيم سوف تحصل في كل بلد مصيبة وسيتطاحن الناس وذلك مثل ما حصل في أفغانستان بعدما انتهت تكلم في وقف بعدما انتهت الحرب مع الاتحاد السوفيتي وطعن بعضهم في بعض وبقيت الخلافات ولم يجتمع الأفغان على ولاية فهذا لا يقر لهذا وهذا لا يقر لهذا وهكذا ثم قال وإن وجدت عنده الولاية فليس هناك اتفاق من الجميع ففيها تنازعات وقتل كما أنه قتل الكثير من زعماء الفرق والفصائل كل ذلك سبب ايش جر المعركة تقول المعركة لا توجد لا تجيبها ثم قال تفويت الفرصة على الأعداء نباهة كيف يقول لك ده بعض الشباب هما كيديروا الخوذة الهيك احنا نديروا هناك شو ندير هنا شو بدي ندير خزين مش ده هدول نكلة الشرعي كيديروا الناس احنا نديروا ده مش نكلة الشرعية يا سيدي ليس نكلة الشرعية هذه التي يقول لك هذا تعامل بعاطفته وبحالته شوف الشرع الشرع شنو قال لك تجاه هذا امرها طيب مش بعاطفتك لا اذا ينبغي ان ننتبه الى هذه المساله تفويض الفرصه على الاعداء نباه علاش مش ما تسمتش من الاعداء اش اللي بغاو كيش علم فعلا باش ما تدخل الشاب ما يستفزوش الاعداء نعم التصور يكون صحيح والموقف صحيح والبراء من اللي غتبرا منه غتبرا منه هذا اللي غتولي كون موقف صحيح وعقيدة سليمة وتصور صحيح واستشعار الخبر وفهم لكن تباس ورسوخ وأدب استعجال وتغيير غير ليش تستفزك لي لا غير تعمل وفق الشرعان استفزنيش أنا إذا ما بغي نشمت بين العداء كان من دعاء النبي عليه السلام اللهم إني أعوذ بك من شماتة الأعداء فمن الإنسان يقع في مثل هذا الفخر يقول الشيخ تفويت الفرصة على الأعداء نباهة الواجب يقول الشيخ الواجب على كل داعية وذكرنا بالضبط مع الدعاء الواجب على كل داعية من دعاة الإسلام وكل مرشد وكل واعظ وكل طالب علم أن يحافظ على حماية بيضة المسلمين وأن يكون مع الجماعة وخلق الخلل وش قلت أنت توسع في أنت فيك راه الشريعة قائمة على مقاصد كما مقرر في كتب المقاصد من مقاصد الشريعة مراعاة المصالح تقليل المصائح ومراعاتها وضبط المفاسد وتقليلها. إذا كنا مفسدة مش تجيب مفسدة أخرى ونأخذ الإجتهاد، ما بديش تحيدها قللها، ما بديش تقللها وخليها عندها قد الحد، مش نزيد فيها. هذا مخالف للمقاصد الشرعية. إذا يقول الشيخ الواجب على كل داعية من دعاة الإسلام وكل مرشد وكل واعي وكل طالب علم أن يحافظ على حماية بلدة المسلمين وأن يكون مع الجماعة ويحرص الاجتماع على ولاة الأمور، لأن بهذا تحقيق المصالح وضاء المفاسد ويفوت الفرصة أو الغرض على أعداء الإسلام ممن يتربصون الدوائر بهذه الأمة. الأعداء أبغاوا، شو بغاوا الأعداء؟ أبغاوا الشعب وأبغاوا الرأيات شابك مع الرأي، شو بغاوا؟ وفي نوقف حي صدرك ليه خطأ رخط؟ وليه صور رخط؟ هالكلام ما نبرر به موقفا، وما نبرر كلام، ما نبرر به كلاما، ما نبرر به يعني تصرفا أو فعلا، لكن هذا الدين ينبغي أن نحذر من هذا الكل. قال لأن بهذا تحقيق المصالح وضر المفاسد ويفوت الفرصة أو الغرض على أعداء الإسلام ممن يتربصون الدوائر بهذه الأمة. إذن كما يعني سمعنا من دعاء النبي اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء، إذن ينبغي أن نحذر من هذه المسألة. قاعدة عظيمة، قاعدة جليلة، قضية شحن النفس وقضية العاطفة، كلام عام، قضية الغيرة. فكل مسألة من هذه المسألة ينبغي أن تضبط بميزان الشرع وبالقواعد الشرعية والضوابط المرعية وبمنهج السلف وبالكتاب والسنة وإلى قاعدة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. وقربنا على انتهاء من هذه السلسلة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والله أعلم.